ما حكم الشرع في من أباح للناس الهجر؟ هذا رجل منحرف، وينبغي أن يعلم أن أول من سن هذه السنة السيئة هم الأئمة العلويون الذين دخلوا اليمن وحكموا اليمن. إذا أخطأ عليهم شخص أو خرج من طاعتهم قبيلة ثم استولوا عليهم، قالوا لا بد أن تأتوا وتذبحوا عندنا البقر والغنم، سنة سيئة اختص بها اليمنيون، وسببها الأئمة العلويون الذين حكموا اليمن، ولا تزال الأحكام حتى إلى زماننا هذا يخرج أننا نلزم فلانا أن يذهب ويذبح عند من أخطأ عليه. اسمعوا يا طلبة العلم، وقعت خصومات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أمر شخصا أن يذبح عند شخص. جاء في الصحيح أن رجلا ضرب امرأته حتى خضر جسمها أو جلدها، أي بسبب كثرة الضرب تجمد الدم فصار جلدها أخضر، فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشكت عنده ما حصل لها. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلزمه أن يذبح عند أهلها. قصة أخرى جاء في الصحيح من حديث جابر، بل في الصحيحين، أن رجلا أنصاريا ورجلا مهاجريا اقتتلا على شام المياه وكانوا في غزوة، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. قصة أخرى وهي أيضا في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى جمعا من الناس فمال إليهم ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان فيهم عبد الله بن أبي الذي هو رأس المنافقين، فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا هذا آذيتنا بنكل حمارك، هلا بقيت في بيتك ومن آتاك دعوته؟ وكان المجلس فيه أخلاق من المسلمين، فقال عبد الله بن رواحة وجماعة بل يا رسول الله اغشنا في مجالسنا، فتقاول القوم وقاموا يتضاربون بالجريد. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل يلزم أن تطهروا هذا المكان، وأن يذبح عبد الله بن أبي وجماعته، نعم وأنصاره، نعم. ثم بعد ذلك ماذا؟ قصة رابعة وهي قصة الإيه؟ عندما خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي؟ قام سعد بن معاذ وقال: أنا يا رسول الله. إن كان من الأوس وهو سيد الأوس قاتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج فمرنا فيهم بأمره. فقام سعد بن عبادة وكان سيد الخزرج، أخذته الحمية. لماذا يقول إنه يستطيع؟ أي يقول سعد بن معاذ إنه يستطيع أن يتصرف في الخزرج؟ قال له: كذبت، لا تستطيع. فقام سيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة: كذبت، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل وماذا؟ وجعل يهدئهم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يلزم أن تذبحوا هاهنا، لأنه ذبح لغير الله ولا يجوز أن يؤكل منه. قد يقولون: أنترك الناس يتقاتلون؟ الجواب أن هناك حلولا غير هذه: الأول طلب العفو، الثاني طلب الصلح، الثالث إجراء حكم الله، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي لا يستسلم لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ليس بنقص على الإسلام، بل ربما يستريح الإسلام والمسلمون من أذى. وإنه لحرام على مشايخ القبائل، حرام أن يحكموا بين الناس بهذه أو بهذا الحكم الطاغوتي، حرام. يقول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. ويقول ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي هذه كلها لله. والنسك جاء في تفسيره أنه الذبائح، وقيل هو العبادة. فعلى كل، هذا رجل منحرف يجب أن يحذر منه. وإنني أحمد الله، فقد امتلأت الأشرطة وملأت الدنيا، وكذا الكتابات، نعم، في تحريم هذه الخصلة القبيحة. حتى لو اضطررت أن تعطي قيمة الثور 3 مرات أو قيمة النعجة 3 مرات، ما شاء الله ما شاء الله، يذهب يضربه حتى يكاد يغشى عليه، ويأتون يذبحون العجل. ما ذنب العجل؟ وإذن العجل ما هو الذي ضربه؟ أنت الذي ضربته، ينبغي أن يمتص منك. ماذا عجل يذبح؟ فما هو يا إخواننا إلا العوبة، والله المستعان. الذابح مرتكب لمحرم، نعم.